بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترضى عنا. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. نسألك يا رب خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك. اللهم نسألك يا رب حبك وحب من يحبك، حب كل عمل، وقربنا إلى حبك، حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، وجعلنا من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استقدمنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي عند درس هام، وهو كيف يكون الإنسان مفتاحا للخير، لأنه كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناس من يكون مفاتيحا للخير أو مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومنهم من يكون العكس، يكون مفتاح للشر مغلاق للخير. فتخيل، يتخيل كده الإنسان أنه لو كان في الدنيا مفتاحا للخير، إلى أين يكون مآله؟ وإلى أين وفاء وفي ماذا يقيم ربي؟ أو إلى أين يكون مقام أو فيما يكون مقام؟ وإذا كان العبد مفتاحا للشر فإلى أين مآله؟ شتان ما بين مشرق ومغرب. ولذلك عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن كيف يكون العبد مفتاحا للخير، ذكرنا أن النقطة الأولى في هذا الدرس أو هذه المحاضرة، أنه لكي يكون المفتاح الإنسان مفتاحا للخير، لابد أن يعلم أن الذي يملك وحده ذلك والمعين على ذلك هو الفتاح سبحانه وتعالى العليم. اسم من أسماء الله عز وجل الفتاح، مبالغة. اسم ذا في حرف، الاسم ذا في حرف مشدد، يبقى عرفي أن الصفة فيه إيه؟ مبالغة. فهو الذي يفتح عليك بالإيمان، وهو الذي يفتح عليك بالهدى، وهو الذي يفتح عليك بحب القرآن، وهو الذي يفتح عليك بحب طاعته، وهو الذي يفتح عليك بفعل الخيرات، وهو الذي يفتح عليك بأبواب الخيرات، وهو الذي يفتح عليك بحب أي طاعة من الطاعات. الفتاح سبحانه وتعالى. فكوني على ثقة وادعو ربي باسم الفتاح يفتح لك كل أبواب الخيرات، يفتح لك أبواب الخيرات ولأولادك، لأن أصبحت الفتن شديدة للأولاد دلوقتي جدا جدا. فإذا كان ربي سبحانه وتعالى فتح لك باب الهدى والتذكر لأنك بتسمعي وتتذكري، قد يكون هم في طريق غير طريقك تماما فلا يتذكر، فمن أين يعلمون؟ إذا كان الإنسان لا يتذكر ما بيسمعش الحق، فماذا يدري؟ يعني كيف يدري أن هذا هو الحق؟ ولذلك أول باب من أبواب الأمر ده إن الإنسان يسأل ربي الفتاح أن يفتح له فتحا مريناً في هذا الدين ولأولادي ولكل من أحب. النقطة الأولى هذه مهمة جدا يا بناتي، لأنه كثرت الفتن جدا خاصة حول هذا الجيل الصغير الشباب، كثرت الفتن، فكثير منهم ضل عن الطريق وحاد عن الطريق وبعد عن طريق الله عز وجل، فضل كثيرا وقد يكون ضل وأضل. فأسأل لهم الحفظ، أسأل ربي لهم الفتاح أن يفتح لهم طريق الهداية وأن يلهمهم الهدى وأن يزين الإيمان في قلوبهم، يصلح صدورهم للإيمان ويحبب إليهم الإيمان، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا رب من الراشدين. اللهم اجعلهم من الراشدين، لأنهم والله أحبائي من لم يتذوق الهدى أو الهداية أو يتذوق حلاوة الإيمان فهو متخبط في ظلمات، متخبط طول ما الإنسان مش قادر يعرف طريق الهدى، يبقى كده ينعق ماشي كده كهذه الناس، تقول نمشي لو الناس عصوا نعصي، بيمشوا مع الناس اللي ماشيين، لو صاحبتها عصت هتبقى زيها. ولذلك أول شيء يا أحبائي هو ادعوا رب المعين الفتاح أن يفتح لك فتحا مبينا في دينك، وأن يفتح لأولادك باب الهدى وباب التقى وباب العناية الإلهية وباب الحفظ من الله وباب تعلم ذلك الدين وباب ما يصرهم وباب ما ينفعهم وباب حب الإيمان وحب الطاعة وباب تزيين الإيمان في قلوب. هذه النقطة الأولى، الفتاح، فهو واحد الذي يملك ذلك. وأما النقطة الثانية فهي من أعظم مفاتيح الخير، وهي توحيد الله. إذا نعرف يعني إيه كلمة التوحيد ويعرفها أولادنا، لأن تعرفي ليه أولادنا ما بيبقوش على الحق أو مش فاهمين الحق أو مش فاهمين إن هذا المفتاح مفتاح هام جدا في حياتي، مفتاح باب الجنة، هذا المفتاح يا أحبائي يفتح به باب الجنة، كلمة التوحيد هي اللي تفتح باب الجنة. لكن كما ذكرت في الأسبوع الماضي إن لهذا المفتاح أسنان، أسنان المفتاح، هذه الكلمة دي عشان تدخل الجنة به لازم يكون في عندك فهم، لازم يكون عندك فهم لمعنى هذه الكلمة. ذكرنا الأسبوع الماضي إن هذه الكلمة إيه؟ أسنان، شروط يعني، اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي. لازم يعرفها الإنسان أول وعلم بمعناها، فاكرين لما قلنا الإنسان يعلم يعني أنه لا إله إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات، يبقى عنده علم إنه لا إله إلا الله، إنه واحد، مش واحد يعبد ربي سبحانه وتعالى وقول أدخل في هذا الدين ومعاه حاجة كمان دين كمان، لا، التوحيد معروف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبقيت شروط ذكرناها حتى لا نعيد درس الأسبوع الماضي، اللي هي شروط كلمة التوحيد لازم نعرفها ونعيها ونفهمها ونعمل بيها ونعمل بمقتضاها ونحبها ويبقى عندنا بيها يتساوي فيها الظاهر والباطن. تقولي لا إله إلا الله بلسانك لكن باطنك يقول لا إله إلا الله، موحد، مش تقولي لا إله إلا الله بلسانك وأنت تسيري النعم مع كل نعم، لا، تشهد قلبك أنه لا إله إلا الله، يشهد عملك وجوارحك أنه لا إله إلا الله. ولذلك النقطة دي أعظم مفاتيح، أو هو أعظم مفاتيح الخير، إن الإنسان لأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد يعني ربي سبحانه وتعالى أقسم إن حياته تبقى طيبة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا التوحيد وارزقنا العلم بهذه الكلمة والعلم بكلمة التوحيد ومقتضى هذه الكلمة والعمل بها والإيمان بها وفهم معناها وما تقتضي هذه الكلمة عشان يبقى موحد لازم يكون إيه وما هي ثمرات هذه الكلمة. لو قلت لكم إن هذه الأمر كل مرة لو قعدنا نعيد ونزيد في ثمرات كلمة التوحيد هنقضي العمر وإحنا لسه بنتكلم في ثمرات التوحيد عشان تثبت في قلوبنا زي ما قلت لكم كده في الصحابة أو في كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب الصحابة كلمة التوحيد. ظل كم عام؟ 13 سنة في مكة في مكة لحد ما استقامت جوارحهم على الطاعة. تعرفوا ليه الجوارح ما تستقيمش على الطاعة يا أحبائي دلوقتي؟ والله لا تستقيم على الطاعة لأن والله كثير من الناس لا تعي معنى التوحيد أو كلمة لا إله إلا الله علشان كده ما بتستقيمش على الطاعة. وأن لو استقاموا على الطريق وأسقيناهم ماء غدقا والله لو استقام الإنسان على معنى ومفهوم وفهم يعني لا إله إلا الله لاستقامت جوارحه على الطريق لكنه يأخذ منها الكلمة فقط أما المفهوم أما مدلولها أما العمل بها فلا يعمل بها. ولذلك أعوجه بعده عن الطريق حاده عن الطريق إن إحنا كل شوية بنقول وإحنا بنصلي اهدنا الصراط المستقيم. كم إنسان بيقرأ أو بيصلي ويقول اهدنا الصراط المستقيم وتجري بعد كده تخرج من الصلاة تنقلب على وجهها. يبقى أنت لما قرأت اهدنا الصراط المستقيم أأنت كنت تفهمين مفهومها ومدلولها؟ أبدا. أنت تقول يا ربي زدنا ولا تنقصنا، يا ربي مسكنا بالطريق لحد ما نلقاك، يا ربي ارزقنا الاستقامة لحد ما نراك، يا ربي ارزقنا الاستقامة على دينك لحد ما نخرج وندخل في قبورنا ونرى ونشاهد عملنا صفحة بيضاء، يا رب أحينا وأمتنا على الاستقامة، يا رب اصرف عنا كل فتن تصرفنا على الاستقامة يا رب العالمين. ذلك يا أحبائي المفتاح الثاني هام بعد أن الله بأن العون هو الله من الفتاح. المفتاح الثاني مفتاح التوحيد. لما قل فهم لهذه الكلمة كلمة التوحيد ضل كثير من الناس مش فاهمينها. جيتي كده قعدت مع واحدة قلت لها يعني إيه لا إله إلا الله وتلاقيها ما شاء الله ضليعة في ألفاظ الدنيا. ما دلوقتي في ألفاظ في الدنيا عارفة في ألفاظ دلوقتي الناس بتتكلم بيها في الدنيا كتير جدا. هتلاقي الشخصة دي ضليعة في ألفاظ الدنيا دلوقتي والألفاظ الجديدة والألفاظ المستحدثة والألفاظ اللي بيقولوها الناس وهو. لكن لو قلت لها يعني إيه كلمة التوحيد لن تعيها مش هتفهمها. طب إيه مدلولها؟ طب إيه شروطها؟ طب إيه أثرها في حياتك؟ أثرت إيه في حياتك؟ مش هتفهم مش فاهمة. لكن لو جيت سألتها في الدنيا هتقول لك الموضة كذا والشكل كذا واللبس كذا والشعر كذا وكذا وكذا وكذا. ضليعة في الدنيا فاهمة كويس جدا في الدنيا أو فاهم كويس جدا في الدنيا لكن خبير بالدنيا خبير بأعمال الدنيا لكن جاهل بالآخرة. ولذلك يا أحبائي نقول خربنا في الدنيا خربنا بيوتنا في الآخرة بالإنشغال بالدنيا الشديد والإقبال على الدنيا الشديد وفهم الدنيا فقط مع إن سبحان الله الإنشغال بالدنيا بالآخرة لا لا لا يجعل الإنسان يعيش في هذه الدنيا بس يعيش بالقدر الذي يرضاه ربي ويحب ربي من طاعة الله عز وجل وعدم معصية الله عز وجل ومسك في دينه. فسبحان الله يا أحبائي الماسك على ديني في هذا الزمن كالماسك كالقبض على ضمة من النار لا كالقابض على خشبة في البحر حس إنه هيغرق فطول ما ماسك الخشب يقول يا رب سلم لحد ما أوصل للبر يا رب سلم لحد ما أوصل للبر يا رب سلم لحد ما توصلني للبر. إذا وصل البر قال اللهم لك الحمد ونحن كذلك نقول في هذه الدار الدنيا اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم حتى تخرجنا منها على خير. اللهم سلمنا في الدنيا وسلم أولادنا جميعا في الدنيا من فتن الدنيا وما يحبين من الفتن. النقطة الثالثة يا أحبائي وهي العلم النافع من الكتاب والسنة. كيف يكون الإنسان مفتاحا للخير وهو جاهل؟ مش ممكن تيجي واحدة كده صاحبتك تقول لك يا شيخ أنت بقى أنت ليه عاملة في نفسك كده؟ هي جاهلة. ولو الإنسان جاهل أقول أه فعلا كلامها صح فعلا أنا ليه فعلا عاملة في نفسي كده؟ ما نعمل بقى كده وفرفش نفسي تظن أن هذا هو الفرفشة وكذا وأعمل كذا وكذا وكذا. هذه جهلة وهذه أجهل. لأن العلم النافع يا أحبائي من الكتاب والسنة هتعرفي الحق والباطل من إلا من العلم النافع. إزاي هتعرفي الصح والباطل إلا إذا تعلمتي؟ إزاي هتتركي في منازل الدنيا في علوم الدنيا بدون تذاكري وتنجحي؟ ممكن تنتقلي من مرحلة إلى مرحلة بدون مذاكرة ونجاح في المرحلة؟ مش ممكن. إذا كان ذلك في علم الدنيا في علم الآخرة إزاي هتترقي من غير ما تعرفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إزاي هتفهمي دينك من غير ما تعرفي أمر ربي؟ إزاي هتعرفي سبحان الله دينك من غير ما تعرفي الحلال والحرام؟ إزاي هتعرفي دينك من غير ما تعرفي الشبهات اللي ممكن تقعي فيها وتظن أنها مجرد شيء بسيط وهو شبهات توصلك إلى ما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى؟ العلم النافع. ولذلك لما ربي سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم يا أحبائي لم يقل له اللهم زدني مالا والمال مين؟ يا ما إنسان عنده مال وعنده مال ألف مؤلفة كما يقال أو ملايين دلوقتي نقول ألاف لكن أو حاجات من اللي أنتوا عارفينها دي، لكن لم تنكي من عذاب الله لأنه عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عنده مال لكن ما عنده علم. لكن لما ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم زدني، قال ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. ولذلك لو عايزة ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالفضل الوفير الوثير الكبير قولي ربي زدني علما. لأن العلم يا أحبائي يعرف الإنسان قدر ربي ومكانة الله. ولذلك لما يذكر ربي في كتابه الكريم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، على قدر علمك على قدر خشيتك. لكن لو إنسان جاهل هيخاف إيه؟ مش خايف، لا يهاب، لأنه مش مقدر أي شيء، مش مقدر أي شيء. لكن كلما ازددت علما ازددت خشية، وكلما ازددت خشية ازددت عمل صالح، وكلما ازددت عمل صالح ازددت قربا من الله عز وجل، وكلما ازددت قربا من الله عز وجل ازددت مكانة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم العلم النافع يا أحبائي من كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك الإنسان دايما يسأل ربي إنه يسلك له طريقا للجنة بالعلم النافع، يرزقه العلم اللي يفهمك إيه هو الحق إيه هو الباطل إيه هو الصح وإيه هو الغلط، إيه طريق الضلال وإيه طريق العمى. ما هو طريق الضلال والعمى يا طريق الهدى. إيه الطريق اللي بيودي للعمى والعياذ بالله، وإيه الطريق اللي بيودي للهدى لك ولنفسك ولولادك. ولذلك لما تيجي تذكري هذا الأمر أو تذكري هذا الأمر العلم تجتهدي وتفتكري وتنظري وتذكري إن لو خرجتي شوفي طالعة وماشية من بيتك من بدري علشان إيه؟ تسلكي طريق علم. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. زي ما بتسلك الطريق ده ربنا سبحانه وتعالى يسهلك طريق للجنة، اللهم ارزقني وإياكم. لكن تعالي واحدة تانية تسلك طريق تحوى إيه؟ ما شاء الله قوة إلا بالله على فسح مع صحبتها، تتفنن في هذا الطريق، وعلى الرغم من ذلك هي في كرب لا تشعر بالسعادة. تعرفي السعادة بتأتي من أين؟ من هذا المفتاح. لا يشعر الإنسان بالسعادة إلا بالإقبال على الله، ولا يشعر الإنسان بالإقبال على الله إلا إذا فهم كيف يقبل على الله. ما أنت تقبل على الله كده من غير ما تفهمي من غير علم أبدا. ولذلك تجد الإنسان أعداء وعدو الشيطان جدا يركبوا الشيطان بأنه يصرفه عن العلم، لأنه لو اتجه إلى العلم وعالي وتعلم من هو الله عز وجل، عارف من هو الله عز وجل، هيزداد وهيقترب وهيسعد، والشيطان لا يريد له ذلك. لأن الشيطان دايما يجنبه عن طريق الله عز وجل. زي ما هو في سقط يريد من يتولى أن يسقط مثله، كما هو شقي يريد من يتولى أن يكون في الدنيا شقي وفي الآخرة شقي. إذن يا أحبائي، مفتاح العلم النافع من أحبه الله. لم يقل ربي رزقه مالا ولا ولدا ولا منصبا في الدنيا ولا علوا في الدنيا، لكن فقهه في دينه. لو أحبك ربي هيفقهك في الدين. اللهم ارزقني وإياكم فقها وعلما نافعا يا رب العالمين. الثالث يا أحبائي والعلم النافع كتاب لكتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر حتى تكوني مفتاحا للخير أيضا، العناية بفرائض الإسلام وواجبات الإسلام، مش العناية ببس فهمها، بالقيام بها والحفاظ عليها، إنك تعرفي إيه اللي فرض ربي عليكي وتحافظي عليه. مش يأتيك ربي بالأمر وتلاقي صحباتك أو الناس منسلخين عن الأمر ده، تقومي تنسلخي عن أمر ربي سبحانه وتعالى. الأمر في ذلك إن أنت كما قيل في ذلك حتى تكوني مفتاحا للخير، لكن لأنك لو ما التزمتيش بما أمر ربي سبحانه، العناية بفرائض الله وواجبات الدين والقيام بها والحفاظ عليها، لو ما حفظتيش عليها كيف تكوني مفتاحا للخير؟ تخيلي أنا لو كنت ماشي على أمر الله عز وجل، وبعد ما مشيت على أمر الله عز وجل جت لي واحدة كده قالت لي انت عم كل الناس عاملين كذا، ما كل الناس منسخين من مسلخين من أمر الله هذا، طب وإحنا يعني وجت علينا إحنا يعني مش مشكلة يعني جت يعني ده الأمر البسيط ده. هي هدتها للضلال، هي هدتها إلى الضلال، هي لم تهديها إلى الحق. ولذلك قيام والحفاظ عليه مهم، مش بس تعرفيه، مش تعرفي الحق، لا تلتزميه وتلتزمي به وتقومي عليه، الحفاظ على واجبات دينك ومفهوم ما هي واجبات دينك وما هي فروض دينك، وتحافظي عليها وتمسكي بيها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من هذه الدار الدنيا ونحن ايه مسكين على الدين. لان يا احبائي ما اكثر الانسلاخ وما اكثر الاعراض وما اكثر البعد وما اكثر الغفله وما اكثر اخلاء السوء وما اكثر الاصحاب الذين صرفوا عن طاعه الله عز وجل وعن امر الله عز وجل. الامر الخامس الذي احدث معكم في النهار اليوم يا احبائي، وهو من الامور التي يكون بها العبد مفتاحا للخير مغلقا للشر، وهو مجاهده النفس. النفس اماره بالسوء الى ما رحم ربي، النفس ترك الى الراحه، النفس تميل الى الدعاء، يعني عايزه وراكي عمل، وراكي صلاه، وراكي وقتك من القران، وراكي طاعه تقبل عليها، وراكي امر من اوامر الله لربنا سبحانه وتعالى لازم الزمك بيها، تقول النفس الاماره بالسوء دي وتقول لك ايه هوني على نفسك السبب لسه بدري. مثلا في بعض الامور للنساء تقول لها انت لسه صغيره، تقوم تيسر لها الامر المعصيه، والنفس ضعيفة أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فتكون الإنسان في ذلك الأمر، يكون الإنسان في ذلك الأمر هيكون إيه؟ هينسلخ من دينه، هينسلخ من دينه. هينسلخ إزاي؟ يعني مش هينسلخ، هيسيب فرض أو سيب أمر ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه. فالأمر الخامس في أمر أن تكوني مفتاحا للخير، تتأسى الناس بيك أن تعرفي أنت تجاهدي نفسك، مجاهدة النفس على البعد أو عن البعد عن الآثام، وتجنب موارد الحرام والمعصية. تجنبي، لو لقيتي واحدة صاحبتك هتكون سبيلك لفتنتك في دينك ما تتأسش بيها، ما تتأسش بيها، ابعدي عنها. لأن الايه الصاحب ساحب، هي عملت كده انت هتعملي كده، لأن انت ضعيفة ما عندكش قوة إيمان، انت هتنظري الى العمل اللي هي عملته وهتعملي زي ايه يعني ما كل الناس بتعمل، فتتأسي بيها. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا احبائي، في هذا الامر او التأسي باهل المعاصي على النفس، اولا المجاهده، لان ربي يقول في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينا. تعرفي لو لقيتي اهل المعصيه او ناس بيعملوا معصيه وانت تقولي لا، قعدتي مثلا على سبيل المثال قعدتي مع اهل طاعه واهل معصيه، تلاقي أهل الطاعة دول يعني ما شاء الله بيدعوك إلى الطاعة، بيدعوك إلى القرب من الله، بيدعوك إلى لذة العبادة، وبيدعوك إلى على الأقل لو جلست في صحبتهم مش هتعصي الله. لو أجلست في صحبتهم كنت جلستك مش هتعصي الله، وجلستي مع صحبة أخرى من أهل المعصية إذا جلست في صحبتهم هتعصي الله. يبقى تجنبي إياك وموارد الحرام والمعصية، إياك، لأن يوشك أن يعم عليك البلاء. لو جلست في موارد المعاصي والمعصية هيعم عليك البلاء. لذلك هنا سبحان الله موارد الحرام معصية الله تبارك وتعالى في حديث في ذلك، يعني نذكر حديث واحد، حديث كثيرة جدا تكررها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ضمن هذه الحديث حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. شوف انتبهوا للحديث يا أحبائي. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوراني، يعني أدي الصراط بس ممكن هو، وعلى الجنبين رسم النبي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورين، سور كده يمين وسور شمال، فيهما أبواب مفتحة، على السور ده وعلى السور ده أبواب كتير مفتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأبواب ستور، يعني كل باب عليه ستار، بس ستار مرخاء مقفول بستارة. خلي بالك المقفول بستارة ده سهل يتفتح، شايف الأمر شيء بسيط إزاي؟ عشان كده ما تجيش جنبه، لأنك لو مجرد هتزول الستارة يحصل إيه؟ هتفتح لك باب الفتنة أو باب المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخى، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا. صراط على مدخله، هنا داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ولا تدخلوش من الأبواب الجانبية دي، ولا تتفرجوا، ويأتوا هنا من جوف الصراط. إذا أراد أن يفتح شيئا من هذه فتحت بمنتهى السهولة. إذا زق باب من الأبواب دي يا جماعة هيفتح. ولذلك هنا في قلب الأمر قال لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عندما تحدثك نفسك لفتح باب من أبواب الحرام أو الدخول فيها من منافذ الباطل، يجي بقى يلقى لك داعي ولك: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. هكذا في الحديث: إن فتحته تلجه، يعني إيه؟ لو فتحت الستارة دي وزقتها هتدخل لفتنة شديدة جدا. إذن من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا في الشر، فليعلم على ضوء هذه الحديث أنه في طريق المستقيم، في طريق مستقيم يفضي بصاحبه إلى الجنة. أول الصراط داعي يقول لك: خلي بالك وتدخل من الأبواب الجانبية، ونهايته هتدخل إلى جنات النعيم، وعلى جانبيه أبواب كثيرة جدا عن اليمين والصراء، عن اليمين والشمال. هذه الأبواب ليس فيها كوالين ولا مفاتيح، عليها سطر فقط، ستار سهل تدخلي منه، ويفضي هذه السطر إلى إيه؟ الحرام. ولذلك يقول لك إيه؟ إياك والأبواب اللي دخلت إلى جهنم، إياك والأبواب اللي هي واقفة عليها وما فيهاش مفاتيح، لا مش هتفتح لك باب الجنة أبدا. ده انت واقفة على الأبواب دي الجانبية دي، وكل باب فيها الباب اللي عليه ستارة بيدخل الإنسان بسرعة جدا، سهل ندخله. إنما الباب اللي عليه قفل صعب الإنسان يدخله. ولذلك فأنت ماض في طريق مستقيم، ليه بتلتفت؟ الصراط المستقيم طريق مستقيم، اللي هو الطريق اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصراط المستقيم عليه أبواب كثيرة تدخل الإنسان إلى الحرام. يبقى هو طريق واحد مستقيم، أوله منادي امشي في الطريق المستقيم ده وهتوصل في النهاية للجنة، وعلى أبوابه من اليمين والشمال أبواب عليها سطر، بس لو زقيت أي سطرة منهم هتدخلي منتهى، والسطر دي هتوصلك إلى الحرام. ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن يكون مفتاحا للخير أن يحذر غاية الحذر من أبواب الشر التي على يمينه وعلى شماله. ده ملخص الحديث، إنك ممكن يكون مثلا السبيل إلى بعدك عن الله عز وجل صحبة سوء، ممكن يكون السبيل عن بعدك عن الصراط المستقيم أي وسيلة من وسائل المعاصي، بتهتم بيها وتكرريها، يكون اللي هو البعد عن الطريق المستقيم ده انك دايما عينك تبص في الحرام او تساسيلي نفسك الحرام او تتفرجي على الحرام. اقفلي اغلقي هذه الابواب، لان هذه الابواب اذا فتحت لك بابا فتح لك وراء كل باب من هذه الابواب ابوابا للشر، لان النفس اذا قيل دخلت في الحرام وتوطدت فيه وتمكنت من الحرام لا تحب ان تكون وحدها في ذلك. شوف الامر شديد ازاي. لما تيجي واحده تكون في معصيه، قال لك اللي بيكون في الحرام ما بيحبش يدخل في الحرام لوحده، عكس اللي بيكون في الحلال او في الطاعه يحب الناس تتذوق النعمه دي، يبقى نفس كل الناس تتذوق يعني السعاده اللي ممكن الانسان يكون فيها. معلش في حد يفتح شيك حبيبتي. ففي بدأ الامر ايوه التهويه مثلا. في بادئ الامر هيدخل رجله في الحرام وهيلج في ابواب الحرام وهيدخل الى هذا الباب، باب في الحرام، هتيجي تبصي تنقي نفسه، هيبقى عايز لوحده يبقى لوحده في الامر ده؟ لا. واحده مثلا على سبيل المثال وقعت في معصيه، هي عايزه كل الناس تتاسى بيها، هي وقعت في معصيه هتبقى في المعصيه دي لوحدها؟ ابدا، لازم تاخد معاها وتجر معاها حد تاني. لذلك هذا كما يقول الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ودت الزانيه لو زنى الناس جميعا، لان هي بتعمل شيء، بتعمل شيء مش عايزه تبقى لوحدها. زي بالظبط كده ما بيقول ودت التي خلعت ثيابها ان يكون الناس مثلها جميعا. ولذلك هنا من دخل الحرام ولج فيه لا يحب أن يكون وحيدا في الحرام، فيبدأ بنفسه وتنطلق من كونها فاعل الحرام إلى داعية للحرام. يعني هي تبقى سبحان الله هي دخلت في الحرام، هتدخل في الحرام وحدها؟ لا، لازم تجر معها إيه؟ من يكون على مثلتها، فتكون مفتاحا للشر، نعوذ بالله أن نكون مفاتيحا للشر. إذن فليحذر الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احبئ صراط المستقيم، امشي عليه ولا تلتفتيش. صراط المستقيم ده هو دينك، هو كتاب ربي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم، امشي وسير عليه حتى تصل النهاية، ونهاية هذا الطريق معروفة، أوضحها لنا ربي في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أوضح أن الطريق المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة، استقاموا مشوا عليه ما عوجوش عنه. ما تلتفتيش لمن يفعل المعاصي وتقولي هم كثرة، لا يغرنك كثرة المخالفين، كتير جدا بيخالفوا شرع الله، ما تكونيش هم دول الأسوة الحسنة لك، لكن فلتجعلي أسوتك الحسنة من يتقي الله عز وجل. ثم نقول وإياك، إياك من كل الطرق التي تخرجك عن هذا الصراط المستقيم، إياك من غرورك بالدنيا وبالنفس الأمارة بالسوء، ومن حب الدنيا وحب شهوات الدنيا، ومن من يدعوك إلى الباطل، من يدعوك إلى الباطل ومن يفتح لك باب الشر، إياك أن تعيش مع هؤلاء أو تلتمس رضا هؤلاء بسلط ربي سبحانه وتعالى. فلك طريقا واحدا مستقيما هو طريق الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم. أما الطرق الأخرى التي تنفصل عن ذلك الطريق، من وقع فيها لا ينتهي حد عند هذا الحد على فكرة يا بناتي أبدا. لما بيقع إنسان في الطرق المتفرعة دي اللي هي بتفتح أبواب الشر، والله لا ينتهي عمل عند هذا، لكن يخرج من بابا لبابا لبابا لبابا، فيظل واقعا في الشر، لأن الذي يكون ده الذي يقع في الحرام كما قيل يحب أن يكون الناس معه. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ترزقنا الحلال وأن نكون مفتاحا للحلال يا رب العالمين. الأمر الثالث الذي يجعلك مفتاحا للخير يا حبيبتي في الله، الدعاء. الدعاء اللي هو مفتاح كل خير. يعني يقول أحد السلف، تأملت في جماع الخير فوجدت الخير أبوابا كثيرة، الصلاة خير والصيام خير، أبواب كثيرة الخير، والحج خير، ووجدت أن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. لا تستطيع أن تصلي إلا إذا أعانك ربي، فتقولي يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تستطيع أن تقومي بكتاب الله حق القيام إلا إذا قلتي بصدق، كنت صادقة من قلبك كنت مخلصة في دعائك. اللهم أعني، فالعون منك يا ربي، تأتيك المعونة على قدر ما في قلبك، فادعي ربي. لا تستطيع أن تحجي إلا إذا سألت ربي بإخلاص، يا رب ارزقنا حجة هنية كحجة رسولك صلى الله عليه وسلم. يعني محتاج الأمر، لأن من بذلك، من الذي الدعاء من اللي بيدي القبول، من الذي بيدي العون، من الذي يقبل الدعاء. لا تستطيع الصوم إلا إنك تدعي ربي، يا رب أعني على الصوم، يا رب أعن جسدي على الصوم. لا تستطيع أن تتصدقي إلا إذا كنت بتسألي ربي إني يزين لك هذه الطاعة في قلبك، تحبيها ويزينها ربي سبحانه وتعالى في قلبك. لا تستطيع أن تبري والديك إلا سعاد. سبحان الله يا أحبائي، الإنسان ممكن يكون مثلا بيرعى والديه، والوالدين كبروا وشق الأمر شق جدا، والوالدين سنهم كبر ومرضهم زاد، أو أحد الوالدين بتقومي على خدمتهم خدمة شديدة، وتخافي أن أنت قبل موتهم تكوني عقيتي الوالدين أو والد منهم، أو يكون أسأتي الأدب معهم، فتقول يا رب، يا رب ارزقني البر لحد ما ماتهم، يا رب، يا رب ارزقني البر لحد ما لا موتك أو موتهم، أي منكما يوم يرزقك الكلمة الطيبة ليهم. لكن تخيلي سبحان الله يا أحبائي، إنه لم يرزقك ربي سبحانه وتعالى بر والديك، من يرزقك؟ سبحانه وتعالى. فتقومي بأعمال البر، لن تقومي بأعمال البر إلا إذا أعانك ربي على البر. ولذلك ادعي ربي وألحي في الدعاء، يا رب أعنا على كل عمل من أعمال البر التي تحبها. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، يا رب ارزقنا كل عمل يقربنا من حبك، كل عمل يقربنا من حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لولا ما هدانا ربي سبحانه وتعالى ما اهتدينا. يعني الهدى بيد من؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. من الذي يزكي؟ من الذي يطهرك؟ ربي سبحانه وتعالى. من الذي يحبب إليك الإيمان؟ الله عز وجل. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هو برضو ربي سبحانه وتعالى، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. أقول لك بعد كده تفضل من الله ونعمة، إن ربنا سبحانه وتعالى حبيت الطاعة وأقبلت أيا كانت هذه الطاعة، حبيت مجلس العلم، حبيت ذكر الله، حبيت إنك تقرأي في كتاب الله، حبيت تسمع عن الله، حبيت الصوم، حبيت الحج، حبيتي سبحان الله زيارة بيت الله، كل ذلك ما ذلك إلا من فضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ندعو ربي سبحانه وتعالى، ولهذا إذا أردت لنفسك أن تكون مفتاحا للخير، أن تكون من أهل الفضل، أن تكون من أهل العلم، أن تكون من أهل الحسن الخلق، أن تكون من أهل الأمور الفاضلة العظيمة، فاسألي ربي سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. الدعاء مفتاح كل خير، فمن وفق لهذا المفتاح وفق للخير، ومن حرم من هذا المفتاح حرم من الخير. لذلك الدعاء قيل يا أحبائي، الدعاء هو اللجوء إلى الله عز وجل. لما تيجي تدعي الجائي إلى الله سبحانه وتعالى، وراعي أداب الدعاء، وراعي شروط الدعاء. أداب الدعاء إيه وشروطه إيه؟ إن الإنسان يعمل إيه؟ الثناء على الله بما أهل له سبحانه وتعالى، ثم والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، ومن أكمل الصور أن الإنسان يكون على طهارة، ثم استقبال القبلة، هذا ليس شرطا لكن برضو من أكمل الصور، ثم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بإيه؟ بإنه بيثني على ربي سبحانه وتعالى ثناء حسنا. وبعدين بعد كده إذا تأدب، يتأدب في الدعاء في سؤال ربي سبحانه وتعالى، يسأل ربي متأدبا في دعائه أو في سؤاله. وبعدين بعد كده يراعي أكله أن يكون حلال، وشربه أن يكون حلال، ويكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى في الدعاء لقلبه، ويراعي سلامة قلبه. ولذلك يبد أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، ترجوه وتؤمل ذلك، ما يبقاش عندك سوء ظن بالله وانت بتدعي. ادعي وانت عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ان ربي سبحانه وتعالى هيتقبل دعائك. وانت بتدعي ادعي وانت تحسين الظن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء، يبقى دعاء ده ايه؟ يعني جامع. نعم جامع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت من بيتك، يعني اللهم اعوذ بك ان اضل، أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أدهن أو أجهل. شوف الدعاء ده يعني بيبين شدة الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين بيدعو بإيه؟ إن يكون مفتاح الخير، ربي ما أظلمش حد ولا حد يظلمني، يا ربي ما أجهلش على حد ولا حد يجهل علي، يا ربي ما ظلش حد ولا حد كمان إيه يظلني. يعني شوفي، يا ربي ما زلش حد ولا حد يظلني. يعني جمع هذا الدعاء، شوف الجمال، إنه يدعو من الله عز وجل إنه يكون سبيلا للهدى، ما يكونش سبيل الشر، إنه لا يظل حد عن طريق الحق ولا حق يظل ولا أي إنسان يظل عن طريق الحق، إن ما يزلش حد، وكمان ما حد، ما فيش إنسان يتعرض له إنه يذله، ما يظلمش حد ويحمل يوم القيامة مظلمته، وكمان ما حدش يظلمه، لأن الإنسان في المظالم بيبقى قلبه مجروح، وكمان ما يجهلش على حد، لأن الذي يعلم هو من؟ ربي سبحانه وتعالى. وذلك قيل هذا دعاء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا النبي أيضا، وقيل أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ويعني أشمل الأدعية. لما تيجي تشوفي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة في ذلك. لما تيجي دعاء دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم مثلا يدعو ربي سبحانه، يدعو ربي سبحانه وتعالى، أو قيل وغير ذلك من الصحابة أيضا، اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا أحد. يعني إيه؟ ما تخليناش يا ربي تسلطنا على حد ولا حد يتسلط علينا. أدعية كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الجامع، نسألك يا ربي علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ثلاث كلمات أو ثلاث دعوات فيها جامع شامل، نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ما هو الرزق الطيب احنا بنظن ان المال بس؟ ابدا، ده الرزق الطيب كل رزق، وأعظم رزق القلوب، اعظم رزق ترزق به ان تجد قلبك انشرح. اللهم اشرح صدورنا وقلوبنا يا رب. لو لقيت صدرك انشرح قولي يا ربي هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله ان يشرح صدرك لطاعته. الامر السابع من الامور التي تكون ايضا مفتاحا للخير تجنب موارد الفتن والشهوات. تجنب موارد الفتن والشبهات والحذر، هذا يحقق للعبد السلامة. يعني بالضبط كده ما تقولي إيه بقى؟ اللهم إنا نسألك البعد عن كل فتنة، نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، وفإنها أن تكون تابعا في الخير، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. بيقول له، بيقول إيه يعني ابن مسعود؟ بقول خلي بالكم هيجي الزمن عليه زمن، يعني هيبقى الزمن اللي فيه ايه؟ فتن كتيرة جدا، امور مجتمع كثيرة جدا. يجي بعد كده الناس مثلا ايه؟ ده يحلل شيء وده يحرمه، ده يحلل شيء وده يحرمه، والحلال باين والحرام باين. مش هيبقى فيه جديد، حرام جديد وحلال جديد، لأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الأمر مش الحلال واضح يا بناتي، الحلال واضح، لكن الناس بتدخل في أمور دلوقتي مشتبهة. أو يجي مثلا الإنسان يحلل لهم الحرام يوم يمسكوا فيه بس كده هم عايزين. زي بالضبط ما تيجي واحدة تستفتيكي في مسألة، المسألة فيها أنها الأمر ده حرام، تقوم تيجي في مسألة عشان كده تتعلق في رقبتك، أنت تقولها وفيها إيه المسألة دي؟ تقوم تيجي يوم القيامة هي خلاص تخلصت من الأمر وتعلقت فين؟ في رقبة من؟ ولذلك أمور الفتن فلا يبرز فيها ولا يتصدر فيها ولا يندفع اندفاع الطائشين فيها المتهورين، فيقع في الهلكة، فيقع في الهلكة، بل يتأنى ويعلم. فعليكم بالتؤدة. يعني إيه المفروض في التؤدة؟ يعني إياك والفتن. إياك لما تيجي الفتنة تروح تقول إيه؟ أمشي مع الناس، أعمل زي الناس بتعمل، ما الناس بتعمل كذا. ولهذا قيل أمور الفتن والأمور المشتبهات لا يندفع الشباب وراءها، بل يتأنى ويتصل بالعلماء الكبار الثقات الأئمة يستشيرهم، هل هذا الأمر حق؟ ما تاخدش رأي صاحبتها في الفتنة، أو ما تاخدش سواء كبيرة ولا صغيرة، ولا تندفع برأي أو بهوى، تيجي اللي معها لتنصحها تقوم تندفع بهواها، أو كلام غير الكلام الذي جاء في كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل على من وقع في الفتن أن يشاور أهل العلم، وأن يكثر من الدعاء، اللهم جنبنا الشر، وألا يندفع وينساق وراء الفتن والشبهات، وألا يبرز لها، وألا يتصدر فيتورط فيكون مفتاحا للخير. لما تيجي بعد كده تقول ايه دي فلانة دي كانت كذا وبقت كذا، دي فلانة دي كانت ماسكة ماشية على الطاعة او بتعمل كذا، مش هسميها طاعة في الوقت ده، لا هتسميها انها كانت بتعمل كذا ووقعت في كذا بعد كده. تقوم تيجي اللي بعدها تتأسى بيها، طب ما هي فلانة دي كانت عاملة كده، دي فلانة دي كانت بتعمل وبتصلي وبتعمل وكانت مش عارف، فبتتأسى بيها تبقى مفتاح للشر. تيجي اللي ورا هذه الثالثة وآثارهم، كل واحدة تمشي على خطاها تحمل هذه الذي زرعت هذه الفتنة الإثم وكل من حمل الإثم خلفها. الأمر الثالث الثامن يا أحبائي من الأمور التي يكون الإنسان بها مفتاحا للخير الرفق في الأمور، يعني التعامل مع الناس بمكارم الأخلاق، لأنه أعظم مفتاح للخير هو مكارم الأخلاق. إن لما تيجي سبحان الله تكوني أنت مفتاح للخير يبقى عندك خلق، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي له فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك حتى لم تنفر منه النفوس. لأن هذا الأمر لو كان الإنسان عكس ما قال ربي في كتابي، ممكن إنسان يجي مثلا إنسان يدعو إلى الله بفظاظة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يكون الإنسان، أو بالكلام الطيب، وزي ما بيبشر زي ما بينذر الناس يبشرهم برضو، يعني ما يبقاش كله نذير إنذار إنذار إنذار النار النار النار. طيب ما هو فيه ترغيب وترهيب في كتاب ربي، ده لم تأتي آية بالترغيب إلا وأتتها آية، فكوني ترغيبا وترهيبا، ما تسيبيش الأمر على إنه ترغيب على طول الناس تضل. يا بنتي أنت بتعملي كذا، يا ربي غفور رحيم، مش مشكلة مش مشكلة اعملي اللي أنت عايزة. طب ما هو برضو ربي إيه شديد العقاب غفور رحيم لمن إيه لمن وعمل إيه، يعني لازم يا بنتي عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع مكانتك لازم تعملي صالح، مش بمزاجك مش بهواكي مش برأي صاحبتك مش برأي صاحبتك القليلة العلم أو برأي واحد بيضل عن طريق الله، أبدا بما جاء في كتاب ربي وسنة نبيه. لذلك ديننا سبحان الله يا أحبائي يدعو إلى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كان حتى مع سبحان الله كان حتى لما تشوفي لما نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي لما دخل مكة هتشوفي دلوقتي الناس اللي قاعده مش عارفه تعمل ايه ويقول لك ما اعرفش مين وبيعملوا ايه وياخدوا مين وفي، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه مش كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه دافع كذا وكذا وكذا في الذين اخرجوه من ايه من مكه وكانت احب البلدان الى نفسي. عندما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكه وكان فاتحا، دخل مكه فتح نصر مبين في البلد الذي اوذي فيه اشد الاذى، ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأتى بوالده، جاء أبو بكر الصديق ومعه أبوه كبير عجوز لم يسلم بعد، ما كانش دخل الإسلام، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيده، رجل كبير مسن وكان شعر لحيته أبيض ورأسه أبيض وحواجبه أبيض كأنه ثغامة، رجل كبير مسن لحيته بيضاء شعره أبيض. فجاء به أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده تقول لك ليس منا من لم يقر كلمة في الإسلام، أداب حدود، مهما كان الكبير ده فقير ولا عرفي حده، ومن لو كان الكبير ده أبوك ولا أمك ولا من يكون له فضل عليك، ما هو حقك معه؟ ضاعت الحدود ضاعت الحدود. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المكة فاتحا؟ قال لأبو بكر الصديق هل طردت الشيخ في بيتي؟ يا ريت أكون سبته في بيته حتى أكون أنا آتيه، أنا الذي آتيه، أنا اللي أروح له، ما تتعبوش وتجيبه عندي، أنا الذي أذهب إليه. خلق رفيع، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الرفيع، هذا الخلق الرفيع الذي دخل فاتحا في بلد أوذي فيها أشد الأذى، ماذا يصنع في القلوب؟ ماذا صنع في قلوبهم؟ ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم الكريمة على صدر هذا الرجل المسن وقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ضع يده على كتفه وشاب. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لبناتي، قال له بس منتهى البساطة، ليه جبته؟ ليه تعبته؟ راجل كبير، إحنا اللي نروح لعنده، مش هو اللي يجينا، إحنا اللي نتقدم معاه. يا ربي، كان كافر. شوف أدب الإسلام يا جماعة، أدب ده، أدب الإسلام حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. ده خلقنا والله، والله هذا خلقنا. الله أرزقنا الخلق، حسن الخلق. مش دلوقتي لو شفت البنت قاعدة مع أمها حتى رجل على رجل بتكلمها بصوت قد كده، ولو الأم قالت لها إيه بنت اللي انت بتتكلمي، تقول لا لا لا انت متأخرة، أصلي انت متأخرة، انت اللي متأخرة، والله انت اللي متأخرة. والله لو تعرفي الإسلام لعرفتي ماذا فعل رسول الله مع الكبير صلى الله عليه. لكن لما لم تعرفي حدود الإسلام خطي في الباطل وارتفع صوتك، ولم تتأدني بأداب البنوة، ولم تتأدني بأداب الإسلام، ولم تتأدني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقرر المسلم هو كافر. أبو بكر الصديق، الأبو أبو بكر الصديق أبيه. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم برضو مع الكبير مع الصغير يعمل إيه؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة لنا في حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على كتفه معاذ بن جبل، وكان شاب صغير، معناه كده مع الكبير. طب ومع الصغير هنعمل ايه بقى؟ وضع يده شاب صغير على كتفه وقال له، وكان من كان شابا صغيرا من شبان الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي اخذ يده يوما ثم قال: يا معاذ اني لاحبك. حط ايده كده عليه وطبطب عليه كده، يعني وضع يده على كتفه وقال له: يا معاذ إني لأحبك. فقال معاذ: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك، أنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ. شوفي شوفي الواحد لما سبحان الله، الصغير قال له: أنت بتحبني؟ والله أنا بحبك أكثر من أنت بتحبني كمان، حب في الله عز وجل. قال: أوصيك يا معاذ. هذا ماذا يوصي؟ أوصيك يا معاذ إنك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حافظوا عليها يا بناتي، حافظوا على هذه الكلمات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني بيقول لك تخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللطف والحنان، اللطف والحنان. يا معاذ إني أحبك. لما تيجي كده البنت تقول: والله بنتي دي ربتها، والله بنتي دي بحبها، والله بنتي دي شفت منها كلها جميلة، يعني كلمة طيبة. الكلمة دي تعمل فيها ايه؟ لو كان عندها قلب هتأثر فيها الى ما شاء، لو ما كانش عندها قلب هتنسى المعروف. يا معاذ اني احبك فلا تدعن هذا دبر الصلاة. فرق بين هذا وان يخاطب الصغير مثلا يقول له ايه يا جاهل او كذا او لكن ده سبحان الله بيذكره والله الولد ده عنده اخلاق، والله الولد ده كان كذا، والله الولد ده. فيتعلق القلب بهذا الانسان الذي يذكره بانه عنده مكارم للاخلاق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم او صالح الاخلاق. ما تجيش لابنك، ما تجيش لامك وتيجي للام وتغلظ عليها أو تجح بوجهك منها أو تعاملها كأنك أنت في سنها. وأمك وأبيك مقصودي، بس الأم دايما بتاخد بالأول عشان الأم دي إيه مكانة عليا. علمك النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون مفتاح للخير إنك إياك تظن إنك لو ما أحسنتش لأمك إن أنت هتحسن لزوجتك ولا لأولادك. أبدا أبدا، كوني على ثقة إن اللي في الأول بيحسن لأمه وكون على أدب مع أمه وأبيه هيبقى حسن مع الزوج. لكن لو ان الانسان مجرد ما ابتلت يبقى في عنده بقى زوجه او كذا او كذا، ينشغل بزوجته عن امه. اياك تظن، اياك تظن ان انت كده حققت مكارم الاخلاق. ابدا، مكارم الاخلاق انك تعرف اولا حق لولدتك، وحملتك في بطنك في بطنها 9 شهور وعانت ما عانت، واكرمتك، اكرمتك بدمها هي رضعتك. ايه قال خلاصه ايه؟ أين أنت منها؟ أين أنت منها؟ وخرجت من بطنها وأنت لا تدري شيئا، وكانت الرحمة في قلبها لك زي ما هي رحمتك وانت صغير وشالتك على أيديها وانت صغير، وانت نمت وظلت ترضعك لحد ما تنام وهي صاحية، وأطعمتك وهي ممكن تكون عايزه تاكل بس مش قادره تمشي عشان بتوترك. فعلت لك الكثير وتحملت من اجلك الكثير، اياك تظن انك ستكون مفتاحا للخير اذا لم تعرف حق هذا هذه الام. لان ان تكون مفتاحا للخير بعد كده لازم تكون بارا لوالديك، لكن لو مش عايز تبقى مفتاح للخير مش هتعرف. صوتك هيرتفع عليهم، ايدك هتشتغل. يعني ايدك تشتغل يعني ايه؟ يعني بالتشويح، ترفع ايدك كده وكده. المفروض ان انت لو رفعت يدك بالتشويح يبقى انت عقيد، لو ارتفع صوتك عليهم يبقى انت عقيد، لو نظرت لهم نظرة تحدق بهم يبقى انت عقيد، لو جلست مجلسا وانت رجلك ممدودة في وجههم، ده مش بقولي، بقول العلماء، لو مددت ارجلك او ارجلك في وجههم فانت عقيد، انت لسه صغير مهما بلغت. انت اللي كنت في بطنها امبارح، وانت اللي جيت الدنيا بعد امبارح ده علشان تربيك وتأدبك وترضعك وتعطيك وتغذيك وتحنو عليك وتطلع ويطلع الطعام من فمها عشان تضع في فمك. فكان الجزاء من جنس العمل كما كانت لك كلها، وخاصة إذا بلغت الكبر. إذا كبرت لو عايز تبقى مفتاح للخير اتق الله فيها، اتق الله في كلمة جرحة. لما الإنسان بيكبر يا بناتي بتبقى الكلمة صعبة عليه جدا، جسمه بيبقى خلاص مش مستحمل كلمة تضره. ممكن الكلمة اللي تضره تقعد تضره كتير أن تحزنه، مبقاش مستحمل، ولذلك بتمرضه. لا تكون أنت سببا أو أنت سببا في مرض أمك، كوني أنت مفتاحا للخير في إسعادها. ساليها بالكلمة الطيبة، بالحنو، بإنها تشوف إن هي لما تعبت لقت حد لما كبرت، ولو إن الذي تركن إليه هو الله. فهي تظن، الأم تظن إن لو كان عندها ولد هتسند عليه. حقيقة الأمر هذا الأمر غير صحيح. لسندك هو من؟ ركنك الشديد. لا تظني مهما كان عندك ولاد إن هم دول سندك أو ركنك الشديد. ركنك الشديد هو الله، تزعليش ما عندكش ولاد أبدا أبدا، لأن كان من ولد لا يكون ركنا شديدا ولا حتى تسند عليه أي شيء. هو محتاج لك أنت اللي تسنديه. أما يجي يبقى ضعيف يجر عليكي، لكن لما يبقى قوي ومبسوط وسعيد ما تشوفيش وشه أو ما تشوفيش وشها. الأمر ده يا بناتي اللي هو المفتاح ده كنت عايزة أتكلم فيه كتير جدا، لأني أراه مفتاحا شديدا لجهالة الناس عنه وبعدت عنه. والولاد مجرد ما تكبر شوية بتظن أنها بتنافس الوالديها في السن، بتنسى فارق السن، بتنسى أن هذا ولد وهذا والد وأن هذا ولد وهذه أم، فبتنسى. فكيف تكون أنت مفتاحا للخير وأنت مغلاق وأنت مفتاحا للشر عند والديك؟ وإن كان شر قليل، ممكن يكون الشر كلمة بسيطة لكن برضو شر. الشر ده الكلمة دي ما أقول لكم إن الكلمة ممكن إنسان يقولها يرتفع بها إلى درجات أعلى عليين بالكلمة، وممكن إنسان يتكلم في الكلمة ينزل بها إلى إيه؟ إلى أسفل سافلين. ولذلك المفتاح الذي يلي ذلك يا أحبائي، سبحان الله، إن الإنسان لما يدعو إلى الله عز وجل، وهي المفتاح التاسع، إنه لما يكون الإنسان بيدعو إلى الله عز وجل، يعني بيدعو إلى بر الوالدين مثلا، أو بيدعو إلى العمل الصالح، أو بيدعو للستر، أو بيدعو بالقرآن، لازم يكون هو أهل لذلك. يعني بمعنى لا يتحقق للعبد أن يكون متمما للفتح على الناس بالخير إلا إذا كان هو كذلك أسوة. لكن ما تجيش بقى تدعو إلى كذا وكذا وانت ما لا أسوة في بيتك ولا أسوة في أهل بيتك ولا أسوة في عملك ولا أسوة. فالمفروض الإنسان كما قال في ذلك نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنت بتدعي للقرآن وعارف القرآن فيه إيه؟ كل أسوة حسنة كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يدعو الناس إلى الخير ينبغي أن يكون سباقا بالخير. لو أعدت، لأن سبحان الله عايز أقول لكم إن الإنسان لما بيقعد مع أهل الفتن أو أهل المعاصي أو أهل الغفلة يقعد معهم فترة كبيرة، يعني بيغفل، بتأثر بفكرهم، بتأثر بيهم. الصاحب ساحب. لما تجي تقعدي مثلا مع أهل الصلاح وقت كله بقى مع أهل الصلاح بتبقي إيه؟ لما تيجي تقعدي مع أهل الغفلة فترة كبيرة جدا بيحصل لك إيه؟ بتبقي زيهم. ولذلك لو قلبك صاحي تقول يا ربي ابعدني بقى يا ربي انا عايزه انشغل بطاعتك وكده تنسلخي. بس اذا كان ربي سبحانه وتعالى يقول يريد لك ايه الخير. ولذلك هنا في كتاب ربي سبحانه وتعالى لما النبي الله شعيب عليه السلام قال ذلك قال وما اريدكم الى وما اريد ان اخالفكم الى ايه من لا مش عايز اخالفكم انا بقول لكم والله سبحان الله اللي بدعوكم اليه انا اعمله. وقال ربي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله والايه واليوم وذكر الله كثيرا. اللي عايز يتأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم يستقيم على الطريقة، يكون ذاكر الله دائما، يكون داعية بلسانه داعية بلسان مقاله. يعني داعية بلسانه وحاله يعمل كده، حالك يعمل كده. مش تيجي مثلا تدعو الناس إلى ذلك وانت بتعملي عكس ما تدعو الناس إلى ذلك. نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا نكون كذلك يا رب العالمين. ولذلك هنا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في سطور أربعة، في سطور بيقول إيه بعض فقط، يقول رحمة الله عليه علماء السوء جلسوا على باب الجنة. هو بيقول كده ابن القيم، يعني يقول في ناس تدعو للخير لكن تكون علماء سوء والعياذ بالله. إزاي؟ يدعون إليهم إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. صيبة. فكلما قالت أفواههم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. يعني هو بيعمل حاجة وحاجة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. يعني هذا الأمر يا أحبائي أنه يقول للناس ويدعوهم إلى الجنة وهو يعمل نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يعمل بعمل إيه أو أحوال أو أعمال أهل النار. النقطة العاشرة من هذا الأمر، بس إحنا يعني المفروض نكمل إن شاء الله في سورة الشعراء، لكن هنا في الأمر العاشر وإحنا بنقول من أمور التي يكون بها الإنسان مفتاحاً للخير أن يذكر دائماً بالآخرة والقيام بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وكيف يكون المجازاة على أعمال العباد هناك في جنة وفي نار وفي حساب وفي عقاب. يعني لما يجي الإنسان يعمل يكون سبحان الله يكون في هذه الدنيا يعرف أن الجنة لها كام باب؟ قيل 8 أبواب والنار 7. يقول ربي سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيه زمرة حتى إذا جاءوها. ها واو ولا فتحة غير واو كنت حقبة. وقال لهم خزنتها قالوا لهم إيه بناتي ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم إيه وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا إيه بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكافر قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. نسأل الله العفو والعافية. الآخرين يا أحبائي لما هنا في نهاية هذه الآية قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبر. تكبروا على إيه؟ تكبروا على الطاعة، تكبروا على اتباع أمر ربي، تكبروا على ما جاء في كتاب ربي، تكبروا على ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بعض مثلا قاعدين تجد بقى قاعدين شوية كده يقترح على بعضهم في مجلسهم ما فيش كلمة واحدة فيها ذكر الله، ما فيش استشهاد أبدا بآية من آيات الله بحق، ما فيش بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كانهم كلامهم إيه أنا بتهيألي الدنيا، حديثهم عن الدنيا، أحوالهم عن الدنيا، فتاويهم عن الدنيا. لكن شوف الآخرين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ربي صدقهم وعده بكل بعد هذه الدنيا وما جاء فيها بس. وأورثنا الأرض نتبوأ من الإيه حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هؤلاء العاملين الذين عملوا وكانت لهم الثواب من الجنة يا أحبائي. ولذلك دائما الإنسان يعني يتذكر إن الجنة لها أبواب 8 أبواب. لما ذكر أبو بكر الصديق ذكر أبواب الجنة مش كده فاكرين؟ نعم ينادى عليه من هذه الأبواب أبواب ومفاتيح. والنار لها أبواب ولها مفاتيح، مفاتيح الجنة والنار في الدنيا وليس في الآخرة. يعني أنت عندك مفاتيح في الدنيا تعملي كده في الدنيا يبقى لك في الآخرة تدخلي من أي باب شئتي. زي المرأة ما تيجي تصبر على زوجها وتتعلم حق التلاعب وتكون قائمة على حق الزوج بالصبر وتصبر على دلوقتي البنات ما عندش عندهم النقطة دي، لكن لو أنت صبرتي على زوجك حق الصبر وتحملتي ورضيتي بالقسمة هيقال لك في يوم قريب ادخلي من أي باب من أبواب الجنة شئتي ادخلي. مش انت صبرتي ادخلي بقى. عشان هنا امر مش بالنسبه لك بقى الزواج ده مش امر مش انت داخله عشان تلعبي، لا انت داخله عشان تستحمي وتصبري ويبقى عندك زوج زي ما بيقولوا كده دايما الزواج قد يضر كذا او كذا. الاخت بتقول بطيخه، لكن هو بطيخه ان شاء الله اكون اسال ربي ان تكون سبحانه. فهنا الامر الزوج مفتاح الجنه، مفتاح من ضمن المفاتيح الجنه ان الواحده بتصبر على حياتها. ما تجيش بقى تقولي طب انا بعمل وهو ما بيعملش. لما سأل هذه المراه اللي هي وافدة النساء ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ايه؟ بيحبوا بيصوموا بيصلوا الجمعة والجماعات وكذا، ونحن نجلس في بيوتهم نغزل ايه سيابهم ربي ولادهم كل الحاجات اللي هي الطاعات اللي انت بتعملها في البيت، قاعدة تنظفي بيتك وترتبي بيتك وتربي ولادك وتحصيني مع في تربية اولادك. هل نستوي يا رسول الله؟ قال لك يستوي، وانت قاعدة تؤدي الحقوق دي كأنك حجيتي وكأنك جهيتي في سبيل الله وكأنك صليتي الجمعة والجماعات وكأنك فعلتي كذا وكذا. ولذلك قيل مفتاح الجنة في التوحيد، في الصلاة، في الصيام، في طاعة الله عز وجل، في امتثال لأمر ربي سبحانه وتعالى. أما مفتاح النار مفتاحها عكس التاني، الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى، الإقبال على المعاصي والآثام. أما الشرك والكفر بالله تعالى فإن من مات عليه فتحت له أبواب النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وإذا كان من أهل المعاصي والذنوب فإنه يدخل الجنة فيعذب فيها على قدر إيه؟ ذنوبه فقط، ولا يخلد في النار كما الآخر. أما اللي هو الكفر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى فهو خالد في النار لا يخرج من النار. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحدة فينا من العادين دول كلهم يدخل من أي باب من أبواب الجنة؟ ينادى عليها من كل باب، أسأل ربي أن يجعلنا جميعا. ممكن ينادى عليك من كل باب، كل باب يقولوا اسم فلانة دي موجودة عند الباب، اسم فلانة دي موجودة عند الباب، مش بالمعصية، مش بإثار النفس في الهوى، مش في الإعراض عن الله، مش في النوم والغفلة وكذا أبدا. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجيه في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا الخير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. كل باب عليه إيه؟ عمل. فقال أبو بكر الصديق بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما علي من، يعني مين اللي يدعى من تلك الأبواب؟ ممكن يدعى الإنسان من هذه الأبواب؟ يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ سأله. قال نعم يا أبو بكر وأرجو أن تكون منهم. فبشر أبو بكر الصديق إنه هو من هؤلاء الذين هيدخلوا من هذه الأبواب، الصلاة والصيام والصدقة إلى غير ذلك مفاتيح الجنة. فإذا أردت مفاتيح الجنة فموجودة مفاتيح الجنة في الدنيا، اسعي إليها ولا يضيعك ربي سبحانه وتعالى. وكذلك يا أحبي الدعوة إلى الخير الدالة على الخير كفاعلة، يعني لو دعيتي إلى عمل صالح أنت سبحان الله شو بتخطع. لو علمت إنسان مثلا آية واحدة في كتاب الله كل ما الإنسان ده يقرأها واللي وراه يقرأوها لك ثواب لحد لا ينتهي من قرأ بهذه الأمر، يكتب لك مثل أجره وترتفع درجاتك عند الله في جنات النعيم، وأنت كنت بذلك دل على الخير مفتاح الخير. لم تقعد تعلمي آية ولو كان بس صبري وجعلي عملك لله وجعلي عملك خالصا لله، علمتي آية والبنت دي أو الولد ده تعلم الآية، ولو كان الذي علمتيه ذلك هو ابنك، ابنك علمتيه مثلا سورة الفاتحة أو أي سورة من قصار السور كما نقول، لكن أجر كل ما الولد ده بيصلي لكن أجر كامل. ولو الولد ده في يوم من الأيام علم حد أو علم ولاده لكن أجر كامل وآثار أثرك موجود، شجرة متفرعة لا ينتهي أبدا. كل ما تثمر تخرج، كل ما تورق، كل ما يبقى فيه ورق تخرج الثمرات، وكل ما تثمر ترجع تدي تعطي ثم تعاد مرة ثانية، وهذا هو العمل الصالح. أسأل ربي أن يرزقني وما زال الحديث به بقية. اللهم اجعلني وإياكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللهم ارزقنا فتحا مبينا يا رب العالمين، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم ارزقنا يا ربي حسن العمل، وارزقنا الإقبال عليك يا رب العالمين، واجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.